السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأحد العاشر من شهر شعبان لعام 46 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال البحث في كتاب الإجارة من كتاب المنتقى للإمام المجد رحمة الله علينا وعليه، وأيضا لا زال البحث في باب ما جاء في الأجرة على القرب. تقدمت الأحاديث في هذا الباب، وكان الكلام انتهى على حديث خارجة ابن الصلت عن عمه وهو علاقة بن صحار التميمي رضي الله عنه. تقدم الإشارة إلى هذا الخبر، و أيضا أنه فيما يظهر واقعة أخرى غير الواقعة التي في حديث أبي سعيد الخدري، وسبق الإشارة إلى أن حديث عباس هل هو نفس الواقعة التي حديث سعيد الخدري أم هو واقعة أخرى، وظاهر كلام كثير من الشراح أنهما واقعة واحدة، وحملوا ما جاء من اختلاف في بعض الألفاظ على الحديث الآخر. حديث خارجة بن الصلت عن عمه، كان الكلام انتهى على قول النبي صلى الله عليه وسلم له بعدما رقى ذلك المجنون أو الذي موثق بالحديد، فقرأ عليه 3 أيام بفاتحة الكتاب كل يوم مرتين، فأعطوه 100 شاة. سبق التنبيه على أن الذي رأيته عند أبي داود وأحمد 100 شاة، والمطبوع هنا 200 شاة. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: خذها، فلعمري من أكل برقية باطن فقد أكلت برقية حق. وهذا الحديث ظاهر في جواز أخذ الأجرة أو أخذ الجعل على الرقية، وألحق به أيضا كثير من أهل العلم الأجرة على ذلك. قالوا إن الجعل هو أجرة من حيث المعنى، ولهم أدلة أخرى تقدم الإشارة إليها، وأجابوا عن الأحاديث في هذا الباب، وأن ما دل عليه من وأن الأخبار في الصحيحين حديث سعيد وصحيح البخاري وفي صحيح البخاري عن ابن عباس دال على جواز أخذ المال على الرقية، وكذلك أيضا ما في معناه في تعليم القرآن وتعليم وإمامة الناس ونحو ذلك، وأن أقوال أهل العلم في هذا أو أن أهل العلم على أقوال 3، منهم من منع ومنهم من أجاز ومنهم من توسط ومنهم شيخ الإسلام رحمة الله علينا وعليه. وهذا الحديث خذها فلعمري، فهذا من النبي عليه الصلاة والسلام كما قال لأبي سعيد الخدري ومن معه، كذلك في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك فقال: خذها فلعمري. فلعمري هذا ليس قسما، إنما هو مشعر بالقسم، فاللام مشعرة بالقسم لأن ليس فيها أداة من أدوات القسم، ليس فيها يعني حرف من حروف القسم تاء والواو وهذه الحروف والباء كذلك، والله وتالله وبالله، إنما قال فلعمري. فهذه المسألة اختلف العلماء فيها، هل كلمة لعمري قسم أو ليست قسما؟ الجمهور على أنها ليست قسم، إنما هو مشعر بالقسم، فهو تأكيد للأمر، ولهذا اللام في قوله لعمري أصلها عمري، فاللام دخلت وهذه اللام للتأكيد، ويداخلها على المبتدأ، لأن لعمري هذا مبتدأ ومرفوع بضمة مقدرة على الياء للثقل، وجواب القسم هو الخبر قسمي أو إن الخبر فلعمري قسمي أو ما أحلف به، هذا هو الخبر. فقالوا إن هذا مشعر بالقسم وليس قسما، والله سبحانه وتعالى قال كما في قوله سبحانه وتعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فأقسم بحياته عليه الصلاة والسلام ولم يقسم بحياة أحد غيره عليه الصلاة والسلام. فقالوا إن هذا أيضا يعني هو مشعر بالقسم تأكيدا للكلام وتقوية له. ومما يدل على هذا أن على جواز ذلك وأنه ليس قسما أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله كما في هذا الحديث، وأقر من قاله بين يديه عليه الصلاة والسلام كما في حديث رجل من بني أسد عند أبي داود وهو حديث صحيح، وفيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد اشتد به وبأهله الحاجة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فليعطيه، هو لم يكن عنده عليه الصلاة والسلام شيء، ثم فقال في الحديث قصة، وفي أن الرجل قال لعمري إنك لتعطي من شئت، فقال عليه الصلاة والسلام ما معناه إنه يعني يقول أو يلوم على أني لا أجد ما أعطيه، ثم قال عليه الصلاة والسلام من سأل وله أوقية فقد ألحف، فقال ذلك الرجل فهو يعود إلى إيمان صحيح، فقال إن اللقحة التي عندنا هي خير من 40 أوقية، فالشاهد أنه قال هذه الكلمة فلم ينكر عليه عليه الصلاة والسلام، فدل على أنها ليست قسما إنما هي من باب تقوية الكلام ودعم الكلام، وهذا يقع في كلام العرب في كلمات لا تراد يعني بها الحقيقة إنما يراد بها أمر آخر، وهذا واقع في كلمات لهم، يعني قد يطلقون كلمات لها ظاهر يعني ظاهرها مثلا شيء وهي في الحقيقة لا يقصد بهذا الشيء، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام عقرى حلقى نحو ذلك من الكلمات. وما يدل عليه أن ثبت عن جمع من الصحابة منهم عائشة وابن عباس في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ولعمري ما أتم الله حج امرئ لم يطف بهما، أي بين الصفا والمروة. وكذلك أيضا عن ابن عباس صحيح مسلم أنه قال فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته، يعني فلا قال فلا يأخذ مما يأخذ الناس، أو فالمعنى أنه تنبت لحيته ومع ذلك يكون ليس رشيدا وليس له تصرف الرشيد، يعني كلام بنحو هذا، فالشاهد أنه قال فلعمري، فهذا ما يبين أنها ليست قسما وهذا هو الأظهر. ومن أهل العلم من قال إنه يكره ذلك لأنها يعني توسط، ومنهم من منع وقال إنها قسم فلا يقسم بها لأنه قسم بالحياة وهذا لا يجوز، والأظهر هو ما تقدم فلعمري من أكل برقية باطل، يعني بالرقية الباطلة سواء كان عن طريق الطلاسم أو عن طريق الكلمات غير المفهومة أو نحو ذلك من أنواع الرقى التي يقع فيها كثير من المشعوذين نحو ذلك، فهي رقية باطلة فلا نفع فيها، بل كلها ضرر وكلها علاج بأمر محرم، وهذا لا يؤول إلا إلى شر وفساد. فقد أكلت، هذا أتى به على سبيل التأكيد بصيغة الماضي أنما وقع منك، فقد أكلت برقية حق لأنك قرأت عليه أو كانت الرقية بهذه السورة وهي للشفاء وفيها الدواء والشفاء سورة الفاتحة، فقد أكلت برقية حق. ثم ذكر رحمه الله مما يدل على هذا، يدل على هذا وهو جواز أخذ المال على القرب، أنه قال قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زوج امرأة رجلا على أن يعلمها سورة من القرآن. وهذا تقدم أيضا أنه رواه البخاري ومسلم من حديث سالم بن سعد من رواية أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه، وهو عن أبي حازم من طرق عنه، وهذا الخبر أيضا دليل على ذلك. والمصنف رحمه الله أراد أن يستدل أيضا بأحاديث بقوله أنه زوجها أن يعلمها سورة من القرآن، فدل على جواز أن تأخذ الأجرة على كتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك في باب النكاح قالوا جعلت مهرا، ومنهم من قال إن هذا ليس على سبيل يعني مبادلة، لأن العوض في المهر أو المهر ليس كالعوض في غيره، وذلك أنه يصح النكاح بغير مسمى، لو لم يسمى شيء فإنه يصح. لكن هو من حيث الجملة دليل على أنه جعلت، لأنه اشترط أن يكون مال، لابد أن يكون شيء حتى يستحل فيعطي شيئا، فلما كان القرآن عوض في هذا في باب النكاح دل من حيث الجملة على جواز أخذ الأجرة عليه أو أخذ المال عليه. أيضا مما يدل علينا في رواية مسلم أنه قال قال تحفظ كذا، قال اذهب فقد زوجتكها، لما ذكر أنه يحفظ سورة كذا وكذا قال اذهب فقد زوجتكها، هذا دليل على أن ما زوجه أنه زوجه بهذا المقابل، وهو كونه يحفظ هذه السور من آيات الله سبحانه وتعالى من آية الكتاب. وأيضا جاء في رواية عند أبي داود من حديث عسل بن سفيان التميمي وعن عطاء ابن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوجتك بما معك القرآن، اذهب فعلمها 20 آية، اذهب فعلمها 20 آية، فجعل تعليم 20 آية هو مقابل تزويجه لها. لكن هذه الرواية من طريق عسل بن سفيان، واختلف في ضبط عسل هذا، لكنه من على كل حال ضعيف، هذا الرجل ضعيف. إنما هذا شاهد في الباب، وإلا فالعمد على الروايات الأخرى في الصحيحين وبعض الروايات التي في صحيح مسلم. قال رحمه الله ومن ذهب إلى الرخصة لهذه الأحاديث، يعني هذه الحديث ابن عباس وحديث أبي سعيد وحديث سهل بن سعد وما جاء في معناها عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، هذه حديث مذكورة، ومن ذهب إلى الرخصة لهذه الأحاديث حمل حديث أبي وعبادة رضي الله عنهما على أن التعليم كان قد تعين عليهما، وسبق الإشارة إلى هذا التأويل، وهذا كله على فرض صحة هذين الخبرين، وقد تعين عليهما ولا يؤخذ للواجب أجر لأنه تعين عليهما، بخلاف ما إذا لم يتعين عليهما. أو يقال وهو يعني جواب آخر، وهو أنهما تبرع بذلك وعمله حسبه، ولم يعمل أو يعلم على أن يأخذ مقابل ذلك مالا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ مال، فيكون عملهما حسبه. كما لو أن إنسان مثلا أدى دينا عن شخص، قال أنا أؤدي الدين الذي عليك مثلا، ونوى ذلك حسبة، فلا يجوز بعد ذلك أن يقول أعطني أنا سددت الدين الذي عليك فأعطني، فلا يجوز ذلك لأنه أخرجه حسبة ولم ينوي الرجوع. وهذا أيضا كما هو في باب الصدقة هو من باب، وهذا من باب أولى، هو يعني إخراج للصدقة. فالمقصود أنه حين يخرج شيئا ليس واجبا عليه وينوي به القربة، فلا يجوز له أن يستبدل ويأخذ مكان ما هو خير الذي هو أدنى، ليس الذي أدنى بالذي هو خير، يعني يترك النفيس ويعرض عن النفيس ويأخذ ما دونه، هذا لا يليق، هذا لا يليق. ولهذا كان من القرب المشروعة المطلوبة التي لا يجوز للمسلم أن يأخذ مقابلها مالا القرض، فلا يجوز للمسلم حين يقرض أخاه أن يأخذ مقابل القرض شيئا من المال، لأن القرض قربة ويعني وهو كما ذكروا من ما يعين مسلم أخاه بذلك. فسد هذا الباب في أبواب القرب والإعانة على الخير، وحمل الأمر لأنه على أن التعليم كان قد تعين عليهما، وحمل يعود إلى ومن ذهب، إلى ومن ذهب راجع إلى قوله ومن ذهب، وحمل فيما سواهما الأمر والنهي على الندب والكراهة، الأمر بأن لا يأخذ شيئا على الندب، والنهي عن ذلك على الكراهة، كل ذلك على فرض صحة الأخبار في قوله اقرأوا القرآن واسألوا الله به، واسأل الله به، هذا الأمر يحمل على الندب والنهي يحمل على الكراهة، مع أن الأحاديث التي هي من هذا الجنس في الحقيقة ليست داخلة هذا المعنى تحت هذا المعنى وهو في باب الإجارة، لأن هذا في الحقيقة فيه سؤال بالقرآن وتكثر بالقرآن، وقد يكون فيه مراعاة، فهو لون آخر وباب آخر، بخلاف مثلا من علم على أن يأخذ مقابل ذلك، فهذا فيه نفع متعدي، وذاك في الحقيقة إنما يأخذ المال على مجرد التلاوة، على مثل مثلا حينما يؤتى مثلا بإنسان يقرأ القرآن عند أناس على ميت لهم مجرد، فيأخذ مالا لمجرد التلاوة، هذا لا يجوز، هذا من البدع المحدثة، بخلاف مثلا من يقرأ القرآن ويعلم القرآن فلا شك نفع متعدي، كما لو أما الناس به وصلى بهم ويعلمهم يسمعهم القراءة ويأمهم، لا شك أن هذا نفع متعدي، ولهذا جاء فيه وإن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله والأحاديث الأخرى كما تقدم. قال رحمه الله: باب النهي أن يكون النفع أو الأجر مجهولا، وجواز استئجار الأجير بطعامه وكسوته. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وعن النجش واللمس وإلقاء الحجر، رواه أحمد. وهذا الحديث قال أحمد: حدثنا أبو كامل مظفر بن مدرك الخراساني، حدثنا حماد عن حماد الأول، هذا حماد بن سلمة، حدثنا حماد هو ابن أبي سليمان عن إبراهيم، وهذا هو بن يزيد النخعي عن أبي سعيد الخدري. هذا الحديث بهذا الطريق سناده ضعيف، فيه انقطاع وفيه ضعف. حماد هو ابن سلمة، وحماد شيخه حماد بن أبي سليمان المشهور، فقيه المشهور شيخ أبي حنيفة، وحماد بن أبي سليمان لا بأس به، لكن قال إن أحمد رحمه الله إن حماد بن سلمة يخلط في الرواية عن حماد بن أبي سليمان، وإبراهيم يزيد لم يدرك أبا سعيد وهو صغار التابعين، لا يكاد يحفظ له رواية عن الصحابة، لكنه في باب الطبقة، في من طبقة الخامسة، بل من صغارهم رحمه الله. فالحديث إسناده ضعيف، والمصنف بوب عليه في على باب النهي أن يكون النفع أو الأجر مجهولا، والمعنى أنه يجب تحديد الأجرة، هذا شرط، وهذا من شروط صحة الإجارة، وهو تحديد الأجرة. يعني يقول أستأجر هذه الدار بكذا، أستأجر هذه السيارة بكذا، وهذه الأرض بكذا، لا بد أن يبين الأجرة، وذلك أن الأجرة هي بيع، أو الإجارة بيع، لكنها بيع منافع، كبيع الأعيان، بيع المنافع مثل بيع الأعيان، كما أنه يجب تحديد المال في بيع الأعيان، كذلك يجب تحديد الأجرة في بيع المنافع، كلاهما بيع، لكن الأجرة أوسع في باب معرفة الأجرة، وإن كان أيضا البيع يدخله السعة على الصحيح في الأجرة في الثمن المعلوم الذي هو السعر المعتاد المعروف، فيأخذه بالسعر المعتاد المعروف، وإن لم يقطع السعر بينه لفظا بينه وبين البائع ما دام معلوما. فحينما يشتري شيئا، حين يستأجر شيئا، فهذا المستأجر إما أن لا تكون أجرته معلومة، يعني على جهة التحديد، وهذا هو الغالب في كثير من الإجارات، كاستئجار البيوت، كاستئجار السيارات، كاستئجار الأراضي، وهكذا كل أنواع الإجارات، استئجار مثلا العامل ليعمل عنده مثلا، قد يكون استئجار لعين مثلا، وقد يكون استئجار العامل لعمل، استئجار العامل لعمل، وأنواع أخرى لعل يأتي شيء منها. فلا بد من تحديد الأجرة، لأن من شرط صحة الأجرة هو العلم بالأجرة، كالعلم أيضا بالزمن، أن يكون بابنا يكون النفع أو الأجر مجهولا، كذلك أيضا النفع وهو العمل لا بد أن يكون معلوما، والأجر أيضا لا بد أن يكون معلوما. فهذا قال باب النهي، نهي أن يكون شيء منها مجهول، لأنه يفضي إلى ماذا؟ يفضي إلى الخلاف، يفضي إلى الخطر والغرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، ونهى عن اللمس والنبذ وبيع الحصات، كل ما كان من هذه المعاني التي نهي عنها في البيع، العلة فيها هو النهي عن الغرر والمخاطرة. كذلك في باب الإجارة أيضا، فلا بد أن يكون معلوما، لأن هذا هو الذي يقطع النزاع بينهما. قال وجواز استئجار الأجير بطعامه وكسوته، وهذا سيأتي في الحديث الذي في آخر الباب. والمعنى أن الأجرة تختلف، قد تكون شيئا معلوما محددا، وقد تكون مثلا بشيء يعلم من حيث الجملة لكن لا يعلم من حيث التفصيل، هو معلوم من حيث الجملة، فالطعام الذي يأكله مثلا لا يعلم قدره، لكنه يعلم في العادة، يعلم ويكون الأكل المعتاد المعروف الذي يحتاجه الإنسان. فهذا من جهة، هذا هو الأصل. ولهذا في هذا الحديث، وإن كان الحديث قال أن النبي صلى الله أن رسول قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، هذا هو الضعيف. أما النهي عن النجش واللمس، المناجشة والملامسة والمنابذة، قال حجر، هذا ثابت في الصحيح، تقدمت هذه الأخبار. إنما الشق الأول من الحديث هو الذي لا شاهد له، يعني بلفظه هو تبيين الأجر، لكنه مأخوذ ومعلوم من الأدلة الأخرى الدالة على النهي عن الغرر والمخاطرة وما أشبه ذلك، وهذا من حيث الجملة محل إجماع من أهل العلم. والشيء الذي يستأجر إما أن يكون تكون الأجرة غير معلومة كما تقدم، فلا بد أن تحدد الأجرة. ومن الخطأ أن يستأجر الإنسان عامل، وهذا يقع كثير من الناس، يأتي العامل مثلا ويقول أنا أريد أن تصلح عندي مثلا الشباكة في دورات المياه مثلا ونحو ذلك، أو عمل حدادة أو نجارة للأبواب، أو بنا مثلا يبني له شيء، يبني له جدار ونحو ذلك من الأعمال، سواء كانت أعمال يعني في يعني عارضة أو تأسيس بيت وبناء ونحو ذلك. فهذا لا بد من الاتفاق على شيء يقطع النزاع، لأن هذا يختلف. لكن أحيانا قد يكون مثلا لا يمكن قطع الشيء حتى يرى، يأتي العامل مثلا ويقول، يرى العمل ويقول هذا العمل مثلا أجرته كذا وكذا، لأن هذا يعرف مثلا هذا الإصلاح يكون معتاد، فعند ذلك يقاطعه بهذا الشيء فيتفقان عليه. وربما أحيانا أثناء العمل تبدو أشياء أخرى مثلا لنفس العامل وتخفى أيضا على صاحب البيت، فيقول مثلا في خراب آخر مثلا، خصوصا في السباكة يأتي أشياء كثيرة تخفى، فعند ذلك الشيء الذي يظهر بعد الاتفاق تقيم أجرته، فيقال تقيم أجرته. وإن مثلا قاطعه مثلا وقال له يعني أنا أعطيك مثلا الأجرة التي هي المعتاد، هذا لا بأس به، خاصة حين تكون أجرة معتادة، لكن في الجملة لا بد من اتفاق حتى يقطع النزاع في هذا. ولو فرض مثلا أنه عمل عنده ولم يقاطعه، يقول تعمل بكذا وكذا، شباك عمل عنده أو كهربائي أصلح مثلا، بعض الناس يتساهل في هذه الأشياء، وبعد ذلك قد يحصل نزاع في هذا، فهذا لا يجوز، يجب الاتفاق على مثل هذا. لكن لو فرض أنه عمل وأصلح هذا الشيء، في هذه الحالة يكون له أجرة مثله، الأجرة المعتادة المعلومة. لو اختلف مثلا ممكن أن يرجع مثلا إلى أهل الخبرة في ذلك، أو أنه صاحب العمل يرضيه بالشيء الذي يعلم، فيتفقان على شيء يكون فيه صلاح لهما حتى لا يحصل بينهما نزاع، هذا مما يوجب الاتفاق بينهما. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وذلك أنه يطمئن إلى العمل. وهناك أعمال في الغالب تكون معلومة ليست فيها إصلاح، وهذا في الغالب الخلاف يكون في الشيء اللي يحتاج إلى إصلاح، لكن إذا كان شيء تأسيس مثل بناء جدار، تليص جدار، تركيب كهرباء، تركيب مثلا مواسير سباكة، هذه في الغالب تكون معلومة لأنها مشاهدة وليست إصلاح، فيكون اتفاق عليها متعينا ولا يحصل فيها خلاف. إنما الذي يحصل في خلاف الغالب حينما يكون على سبيل الإصلاح، إصلاح تالف في سباكة، إصلاح تالف في كهرباء ونحو ذلك، فهذا آكد في باب الاتفاق. ومن ذلك أيضا حينما يأتي مثلا إلى الخياط، مثلا يأتي إلى الخياط ويخيط عنده الثوب، يأتي مثلا يركب السيارة بالأجرة، أو يركب مثلا القطار ونحو ذلك، هنالك جهات قد تكون أجرة معلومة، وخصوصا في باب الأجرة تكون معلومة ومحددة، هذا لا إشكال فيها، يأتي يركب كما يركب غيره وتكون الأجرة معلومة. لكن حين تكون أجرة خاصة، الأجرة الخاصة لا بد من الاتفاق، إلا إذا كانت المشاوير معروفة، ففي هذه الحالة يعطيه ما يعطي أمثاله من الأجرة المعتادة. كذلك مثلا عند الغسال، يأتي الإنسان الغسال فيضع عنده الثياب، ومعلوم مثلا أن الثياب، ربما أيضا بعضهم لا يعرف عدد الثياب التي عنده، فيأخذ ويتكل، فلا هذا لا يضر لأنه الأجرة تكون مقابل عدد الثياب، وتكون أي الثياب قد تكون غسيل وكوي وقد تكون كوي، ويكون معلوم مثلا الأجرة للغسيل والكوي والأجرة مثلا للكوي، فيقول هذه 10 ثياب مثلا الجميع مثلا ب20، إذا كان مثلا مجرد كوي مثلا، أو قد يكون غسيل كوي فتكون قيمة أكثر، لا يشترط أن يتفق عليه، لأن الأجرة معتادة على ذلك. وهكذا مثل ما الإنسان في باب الشراء يأتي الإنسان إلى الخباز هنا يأخذ الخبز ويضع الدراهم، ربما لا يكون الخباز موجود مثلا، ربما صاحب البقالة التموينات تكون أكياس الخبز مبسوطة على الدرج أمام الزبائن، فيأتي ويأخذ مثلا كيسين 3 مثلا ويضع الدراهم ويمشي، قد يكون مثلا صاحب المحل أو اللي غير موجود، فهذا معاطاة، ربما لأن عرض الخبز هذا قرينة على البيع، وكذلك الخباز قد يعرض الخبز مثلا بعد إخراجه من التنور يضعه على طاولة، فيأتي ويأخذ ما يحتاج ويضع المال بدون أن يتكلم، وقد يكون موجود فيعطيه قدر المال، هذا يأخذ وهذا يعطي، هذا بيع معاطات، وهذا لا بأس به على الصحيح، وقول الجمهور هذا قول الجمهور، اختلف في مسائل الخاص، في بعض المسائل الخاصة. كذلك أيضا الخياط هذا يختلف في الحقيقة خياطة الثياب، لأن بعض الثياب تكون كبيرة، التفصيل قد يكون تفصيل صغير قد يكون لكبير، أيضا نوع الثياب ونحو ذلك، فلا بد من الاتفاق، وخصوصا لكن أحيانا قد يكون إجارة وأحيانا قد يكون استصناع. إجارة إذا كان الذي يعني الزبون جاء بالطول معه وقال أريد أن تفصل لي هذه الثياب، هي إجارة محضة. أحيانا لا يكون استصناع، بمعنى أنه تكون الثياب في الغالب من صاحب المحل، فيكون فيها بيع وعمل ويصنع لهذه الثياب، فيتفق عليه مثلا، وفي الغالب أنهم يدخلون العمل في بيع الثياب، فيقول فصل لك الثوب بكذا، الثوب الواحد بكذا، يدخل ثمن الثوب مع العمل، فهذا لا بد منه، إلا إذا كان معروف ومعتاد مثل هذا الشيء، هذا الثوب وهذا النوع يفصل بكذا، هذا النوع من هذا الوارد تفصيله بكذا، في هذه الحالة يجري فيه ما يجري في الغسال ونحو ذلك. فهذه أمور تجري بحكم العادة، والناس لو ألزموا بغير هذا لأزموا عنة ومشقة، والذي يخالف من الفقهاء لا يعمل به، كما يقول العلامة القيم رحمه الله في الإعلام الموقعين وفي غيره، بل هذا هو يعني لسان حال أهل العلم في هذا، وأن هذا هو الشيء المعمول به والشيء الجائز. فبيان الأجر المقصود أو الأجرة هو رفع الجهالة والغرار. ثم أحيانا المشارطة قد تفضي إلى الخلاف، لكن حينما يأتي مثلا ويضع ثوبه للغسال عند الغسال ويركب مثلا السيارة بأجرة بدون مشارطة لأن السعر معروف، في الغالب أن هذا أطيب لنفس المستأجر وأطيب لنفس المستأجر، المستأجر يقول أركب كما يركب الناس أو استأجر كما يستأجر الناس، كذلك عند الغسال يقول إذا كان يغسل أغسل ثيابي كما يغسل الناس بالثمن الذي يغسلون، وكذلك إذا كان كوي يكون بما يعطي عموم الناس، هذا أطيب لنفسه لأنه يرى أنه غير مغبون، وهذا أدعى إلى عدم الخلاف والمنازعة في الأشياء التي تجري كل يوم، وهكذا بعض السلع التي تؤخذ كل يوم، ولهذا الشارع يجري مع الناس على حسب أعمالهم أو حسب عاداتهم، ما دام أن هذا لا يفضي إلى نزاع وإلى غرر أو إلى جهال، لأن هذا هو المحظور في باب البيع، المحظور في باب المعاملات والبيعات والإيجارات هو ما يفضي إلى نزاع وخلاف، أما ما لم يكن يفضي شيء من ذلك فالحمد لله، الأصل السلام، وأحل الله البيع والمسلمون على شروطهم، فما كان مشروط ما كان معروفا عرفا فهو كالمشروط شرطا. فحديث أبي سعيد الخدري ما دل عليه المعنى هو متفق عليه لعموم الأدلة، لعموم الأدلة. وكذلك الحديث الثاني قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال، هو مشكول حديث على سبيل بناء المعلوم، نهى عن عسب الفحل، هو أصله نهي، المعروف أنه نهي لأنه قال وعن قفيز الطحان، لأنه عطف عليه، والنهي عن قفيز الطحان لأنه قال نهي عن وعن قفيز الطحان. رواه الدارقطني، هذا الحديث رواه الدارقطني من طريق الثوري عن هشام ابن كليب أبي كليب عن ابن أبي نعم، وهو عن ابن أبي نعم وهو عبد الرحمن ابن أبي نعم عن أبي سعيد رضي الله عنه. وهذا الحديث من رواية الثوري، ذكر ابن أبي حاتم رحمه الله عن عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه أحمد الإمام أحمد رحمه الله أنه سأله عن هشام بن كليب أبي كليب فقال إنه ثقة جيد ثقة وثقه، ولكن هذا الخبر يعني هو لأحمد رحمه الله على هذا وثقه، والحديث موضوع نظر، لأنها أحيانا إن ثبتت يعني ثبت هذا علي أحمد رحمه الله فقد لا يحتمل من هذا الخبر، وخصوصا أن الخبر وقع في خلاف واضطراب، هل هو نهى وهل هو من كلام سعيد خدري أو إلى النبي مرفوع عليه الصلاة والسلام أو على سبيل البناء للمجهول، فالحديث فيه خلاف، ولهذا جزم بعض أهل العلم بعدم صحته، بل قال شيخ الإسلام إنه موضوع ذكره في بعض كتبه، وذكره عنه الإمام العلامة القيم في إغاثة اللهفان قال وسمعت شيخ الإسلام يقول، وبعد ذكر هذا الخبر هو خبر موضوع. وشيخ الإسلام رحمه الله يجزم أحيانا في أخبار يعلم أنها منابذة للواقع، لأنه نهى عن قفيز الطحان، يقول لا يعرف قفيز الطحان، هناك طحان يطحن بأجرة في المدينة، لم يكن هذا موجود ولا معروف، والحال والواقع المعروف في المدينة على خلاف ذلك. وهذا مثل ما يأتي في بعض الأخبار أيضا من هذا الجنس ما يدل على أنه غير معروف، ثم إذا انفرد هذا بهذا الخبر هذا الخبر مما يوقع الريبة في ثبوت هذا الخبر، فالأظهر عدم صحته. أما عشب الفحل ثابت ثابت، لكن الكلام هذا مثل ما تقدم عن النجش واللمس والنبذ مع النهي عن السجارة حتى يبين له أجره، وكذلك قفيز الطحان. قفيز الطحان المصنف رحمه الله ذكره في هذا لأنه استئجار ببعض الطعام، قال وقفيز فسره رحمه الله قال وقفيز، وفسر قوم قفيز الطحان بطحن الطعام بجزء منه مطحونا لما فيه من استحقاق طحن قدر لما فيه من استحقاق طحن قدر الأجرة لكل واحد منهم على الآخر، وذلك متناقض، يعني أنه يعطيه مثلا 10 أقفزة، والقفيز 8 مكاكيك والمكوك صاع ونصف، على هذا يكون القفيز 12 صاعا، فلو أعطاه 10 أقفزة يعني 120 صاع، قال أريد أن تطحنها هذه 10 ولك قفيز منها، طحنتها ولك قفيز منها، فالمعنى أن الطحان يستحق عشر هذا الطحين، والآخر الذي هو الذي أعطاه صاحب الأقفزة يستحق 9 أعشار هذه الأقفزة لأنها 10، يقول خذ 1 ولي تسعة، فهذا يستحق عليه تسعة وهذا يستحق عليه واحد، ولهذا قال من استحقاق طحن قدر الأجرة لكل واحد دون على الآخر، هذا يستحق العشر هذا على صاحب التسعة وهذا يستحق التسعة على صاحب العشر، وذلك متناقض. لكن هذا فيه نظر هذا فيه نظر يعني له، لكن هو رحمه الله ذاك ليس تفسيرا منه، قال فسر قوم يعني لم ليس تفسيرا اعتمده، إنما وجهه قوم على وجه المنع عن قفيز الطحان على فرض صحته مع أن الصحيح لا يصح، وقيل لا بأس بذلك مع العلم بقدره، كما لو قال اطحن عشرة أقفزة ولك قفيز منها مطحون مع العلم بقدره، إذن قفيز معلوم من واحد من قفيز من عشرة العشر العشر، وإنما المنهي عن طحن الصبرة، صبرة الطعام المصبور المجموع المصبور المجموع، صبرة من الطعام لا يدرى هل هي مئة صاع تسعين صاع مئة وعشرين ما يدرى، صبرة من الطعام لا يعلم كيلها لا يعلم كيلها، يقول هذه صبرة أريد أن تطحنها كم لي لك قفيز منها، القفيز معلوم 12 صاع، الصبرة بقية الصبرة غير معلومة، لأن أخذ المعلوم من المجهول لا يخرجها عن حد الجهالة، جئت أنت إلى صبرة مثلا لا يدرى هل هي 100 صاع 90 صاع، أخذت منها 10 أصع كم الباقي ما يدرى لأنها مجهولة في الأصل، فلهذا قال وإنما المنهي عن طحن الصبرة لا يعلم كيلها، ولا يجوز يعني بيع مثلا، هذا في باب الربا لا يعلم الصبرة بالصبرة يعلم مكيلها لا يجوز، هذا في إذا كان في الجنس الواحد، والعلة الجهلة بقفيز منها وإن شرط حبا وإن شرط حبا، لأن ما عداه مجهول فهو كبيعها إلا قفيزا منها، يعني حينما يقول هذه الصبرة أريد أن تطحنها ما أجرتي، أحيانا يقول أجرتك قفيز مما طحنت يعني عشر الطحين، فيكون شريكا فيكونان شركاء شركاء، لأنهما لأن هذا له تسعة أعشار وهذا له عشر، مثل ما لو قال تعمل في هذا المال ولك للعامل لك عشر ولي تسعة أعشار، كذلك تطحن هذا الدقيق عشرة أقفزة لك تسعة لي تسعة أقفزة مطحونة ولك قفيز مطحون، فهذا من باب الشراكة، وإن قال لا أعطيك حبا أنا أعطيك حب ما أعطيك، اطحن لهذه الصبرة كم تعطيني أعطيك قفيزا منها، فيكيل له قفيز عشرة آصع حب، فعلى هذه الحال أعطاه قبل العمل وقبل الطحن فيكون إجارة، فالمعنى أنه إذا أعطى حب يكون إجارة، إن أعطاه طحين يكون من باب المشاركة كالمضاربة، فهو يقول رحمه الله وإن شرط حبا يعني أحيانا قد يشرطه طحين، وإن المنع عنه طحن الصبر لا يعلم كيلها بقفيز منها، وإن شرط حبا يعني سواء كان شرط طحينا أو شرط حبا، لأن والعلة في الجميع الجهالة، لأننا أعطاه مثلا قفيز مطحون فالباقي مجهول لا يدرى كم الأقفزة، وإن أعطاه قفيز حب غير مطحون فالباقي مجهول فالباقي مجهول، فهو كبيعها إلا قفيزا منها، مع أن المقدم في المذهب هو صحة هذه المعاملة وقصة قفيز الطحان، وضعفوا هذا الخبر خلافا للأحناف والشافعية، ومذهب مالك رحمه الله قريب من مذهب أحمد صحة هذه المعاملة، وهذا هو الصحيح أنه يجوز أن يبيع أن يعطيه الصبرة من الطعام، يقول اطحن هذا الطعام بجزء منه لكن لابد يكون معلوم، مثلا أعطيك العشر منه. أعطاه 100 صاع من البر تطحنها ب10 آصع مثلا. هذا في الحقيقة من باب المشاركة. الجمهور لماذا منعوه؟ هو مذهب أبي حنيفة والشافعي، هم منعوه قالوا لأنه مجهول، مجهول ولا يدرى قدر هذا الحب هذا الطحين. وقالوا يشترط في الإجارة العلم، لكن هذا مردود بأنه من باب المشاركة لا من باب المؤاجرة، والعلم فيها ظاهر. وحينما يعطيه مثلا 10 آصع يقول اطحنها أعطيك العشر، العشر من هذا، فهو معلوم أو يؤول إلى العلم، وهما شريكان، وهو أحسن من الإجارة، وهذه أو أحل من الإجارة، أحل من الإجارة مثل ما تقدم في باب المزارعة. وعلى هذا يجوز، هذا في مسائل كثيرة نافعة، مسائل كثيرة نافعة. يجوز مثلا أن يعطي الخياط طول من الثياب، يقول أريد أن تفصلها هذه ثياب لي مثلا 10 ثياب بثوب منها، بثوب منها أريد مثلا أن تعمل لي هذا الشيء، هذا الشيء يعمل مثلا هذا الشيء مثلا، فيعطيه جزءا منه فيكون عمله جزء من هذا الشيء الذي عمله. مثل مثلا يقول أعطيك سيارتي تعمل عليها بجزء منها، بجزء منها، يقول هذا مثله سواء، وهم باب المشاركة. أعطيك أرضي تزرعها بجزء منها، تقدم. ولهذا لأحمد رحمه الله من فقهه أنه الحجة عنده هو حديث خيبر، حديث ابن عمر، حديث رافع، حديث جابر، وما جاء في معلم الأخبار تقدمت، حديث ابن عباس بعضها جاء في النهي لكن فسرت بالحديث الأخرى، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر بشطر، أعطى اليهود خيبر بشطر ما يخرج منها، بشطر ما يخرج منها. وكذلك فعل عمر رضي الله عنه. وحديث رافع بين ذلك رضي الله عنه، بين ذلك رضي الله عنه. إنما الشيء الذي نهي عنه هو أن يكون بقعة معينة ومكان معين، لكن إذا زرعه على الثلث على الربع هذا لا بأس، يكونان شريكين في الربح والخسارة. وهكذا مثلا يعني حتى وسع العلم القيم رحمه الله هذا وأجرى في مسائل كثيرة في إغاثة اللهفان رحمه الله، ذكر شيئا من هذا في مسائل أيضا حتى في استخراج الحقوق. إنسان يطلب إنسان مثلا مال، له دين على إنسان ولا يستطيع استخراجه أو يشق عليه استخراجه، فقال لإنسان إن استخرجت مالي من فلان فلك الربع منه، لك الثلث منه، هذا لا بأس به، لا بأس به. وهذا في الحقيقة في مصلحة، لأنه ربما لا يستطيع استخراج حقه لضعف حجته مثلا أو لأسباب أخرى، قد يكون خصمه مثلا شديد وقوي وهو صاحب حق، فوكل إنسان متمرس فقال نعم، فيقول لك الثلث لك النصف مما إن استخرجت حقي من فلان. وكذلك أيضا أجري في باب الماشية، يعمل عليه على الماشية مثلا ببعض نمائها من حليب وغير ذلك، مسائل كثيرة في الحقيقة تجري على هذا الأصل، لأنه انتفى عنها جميع الصور المحرمة، ليس فيها جهالة وليس فيها غرر وليس فيها مخاطرة، بل هما شريكان، ما الذي يمنع منها؟ وأحل الله البيع، البيع حلال، فمن قال هذا لا يجوز قال ما الدليل على هذا؟ الأصل حل المعاملات، حل البياعات، هذا هو الأصل. والنبي عليه الصلاة والسلام أجرى ما يعمله المسلمون في عهده عليه الصلاة والسلام، والصحابة يبيعون ويشترون، هذا يعمل في الزراعة وهذا يعمل في مثلا، هذا يعمل في الزراعة وهذا يعمل أيضا في النجارة، هناك كما ثبت حديث سالم سعد وغيره، مري فلان غلامك النجار يعمل لي كذا، وهذا يعمل في التجارة، وكان الصحابة كان المكة أهل صرف، أهل ذهب وفضة، وأهل المدينة أهل حرث، فالنبي أجرى بيعاتهم على الصحة ولم ينهى عن شيء ما يتعامل فيه، بل نهى عن أشياء مخصوصة، ولم يقل عرضوا علي، لأن هذا ليس من باب العبادات كما قال في الرقى اعرضوا علي رقاكم، ثم قال لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، وما لم يكن شرك، هذا من باب المعاملات، فالأصل فيها الحل والإباحة والصحة والسلامة، وهذه المعاملات من هذا الباب. هذا ما يبين كما تقدم أن هذا الخبر لا يثبت ولا يصح. قال رحمه الله: وعن عتبة ابن الندر رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ طاسين، يعني سورة النمل، حتى بلغ قصة موسى، فقال إن موسى أجر نفسه 8 سنين أو 10 سنين على عفة فرجه وطعام بطنه. وهذا الحديث رواه أحمد وابن ماجه، وهو من طريق بقية بن الوليد عن مسلمة بن علي الخشني عن سعيد بن أبي أيوب عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن عتبة ابن، أو قال سمعت عتبة بن الندر هو السلمي. هذا الحديث من طريق بقية وليد عن مسلم عن الخشني، سعيد بن أبي أيوب والحارث بن يزيد ثقتان، وعتبة الندر صحابي رضي الله عنه، لكن حديث ناده ضعيف أو ضعيف جدا. هو قال رواه أحمد، أنا لم أره عند أحمد، لم أره عند أحمد، ولم يعزه في المغني إلى أحمد، عزاه إلى ابن ماجة، فينظر هل رواه أحمد، هو عند ابن ماجة من هذا الطريق، والحديث بهذا السند ضعيف. وعتبة بن الندر ليس له إلا هذا الحديث، ليس له إلا هذا الحديث، وهذا الحديث دليل الشق الأخير من الترجمة، وجواز استئجار الأجير بطعامه وكسوته، وهو المصنف رحمه الله أو ذكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساقه عن موسى مقرا له، ومبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا حينما يذكره الشارع عليه الصلاة والسلام مقرا له أو مثليا على هذا الفعل، ما يدل على أنه من شرعنا. وهذا الحديث فيه دلالة على جواز استئجار الأجير بطعامه وكسوته، وهذا هو الصحيح، وهو قول الجمهور، هو قول الجمهور من أهل العلم، من قال إنه يجوز مطلقا، منهم من قال إن هذا خاص بالضئر، فإن رضعنا لكم فآتوهن أجورهن، وهذا رواية عن أحمد رحمه الله، رواية عن أحمد، وهو قول أبي حنيفة أن خاص بالضئر، والقول الثاني أنه للضئر وغير الضئر، حتى استئجار الأجير لغير استئجار سواء كان ضئر أو غير ضئر، يجوز أن يستأجر إنسان عامل، يستأجر إنسان عامل بطعامه، يقول تعمل عندي يوم يومين 10 أيام وأجرتك أنني أطعمك الوجبات المعتادة، الوجبات المعتادة، فهذا جائز على الرواية الثانية عن أحمد وهو قول مالك، وهذا أوسع الأقوال وهو جوازه مطلقا للضئر وغير الضئر في كل إجارة بطعامه وكسوته. والقول الثالث وهو رواية أحمد أنه لا يجوز لا للضئر ولا لغير الضئر، وهو مذهب الشافعي ورواية أحمد. الصواب القول الأول، صواب القول الأول في هذه المسألة، ودلالة الآية الصريحة في هذا أيضا مع هذا الحديث، لكن العمدة على الآية، وكذلك على أن الأصل وصحة المعاملة، وأيضا العلم بالأجرة يكفي أن يكون معلوما من حيث الجملة، معلوم من حيث الجملة، وهذا الناس يعملونه خصوصا في بلاد نجد قديما، ويمكن في بعض البلاد أنه يأتي ويعمل بطعام بطنه مجرد الطعام فيستأجر على مثل هذا. وفي أحاديث ستأتي في هذا الباب في هذه المسألة، وستأتي شرحها أيضا في الباب الذي بعده، ويأتي تمام الكلام عليه إن شاء الله. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.